عملت ليه يا زمن في الحب والأحباب؟ كان لي وليد بعشر وخد لي دموع وعذاب. عملت ايه يا زمن في الحب والأحباب؟ كان لي وليد بعشر وخد لي دموع وعذاب. بعد الحنين والسنين طلع الأمل كذب، من ضحكتي فرحتي قلبي وحبايبي فين؟ بعد الحنين والسنين طلع الأمل كذب، من ضحكتي فرحتي قلبي وحبايبي فين؟ أبكي على نفسي ولا أبكي على اللي غاب؟ أبكي على نفسي ولا أبكي على اللي غاب؟